الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم وجوهكم عن النار، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، قال الله عز وجل: من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالذرية بلا شك عزيزة غالية، فهم ثمار القلوب وعماد الظهور وقرة العيون وزينة الحياة، وكذلك هم أمانة قد وضعها الله عز وجل بين أيدي العباد ليرعوها حق رعايتها وليصونوها حق صيانتها. ولذلك إخواني، إن موضوع تربية الأولاد مهم جدا، تتوقف عليه مصلحة الآباء والأبناء معا، بل ويتوقف عليه مستقبل الأمة والمجتمع. ولذلك إن مهمة تربية الأولاد مهمة عظيمة، ولا سيما في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن، واشتدت فيه غربة الدين، وكثرت فيه دواعي الفساد، حتى صار حال الأب في تربية أولاده بمثابة راعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها أكلتها الذئاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبمقابل هذه الظروف الصعبة والواقع المرير الذي نعاني منه، إن بعض الآباء قد أهملوا أبناءهم إهمالا شديدا. أنا لا أقول أهملوهم في المطعم أو في المشرب أو في المأكل أو في الملبس أو في المسكن، لا، ولكن أهملوهم فيما هو أشد وأعظم وأخطر وأكبر. أهملوهم في تعليمهم أصول دينهم، وفي تعليمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي تقويم نفوسهم، وفي تطهير أرواحهم، وفي تدعيم أخلاقهم، وفي ضرب القدوة الصالحة لهم، وفي تحديد الطريق المستقيم أمامهم. ومن هنا خرج الأولاد بلا هدف وبلا غاية وبلا رصيد من عزيمة أو أخلاق، فتفرقت بهم السبل، وتوزعتهم الأهواء، وتقسمتهم الأخطاء، وعاشوا في هذه الدنيا بأفئدة هواء، وكأن الآباء لم يسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كأن الآباء لم يسمعوا هذا النداء، وكأن الآباء لم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وكأن الآباء أيضا لم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأريد أحبتي في الله، إخواني في الله، مستمعين الكرام، في هذه الدقائق البسيطة أن أبين الأسباب الرئيسية في تنشئة جيلنا على هذا الشكل المنحرف. السبب الأول في تنشئة جيلنا على هذا الشكل المنحرف هو بعدنا نحن الآباء عن منهج رب الأرض والسماء. أخي في الله، كيف تطلب من ولدك الطاعة وأنت لست مطيعا لأبيك؟ كيف تأمره بالصلاة وأنت لا تصلي؟ كيف تأمره بقراءة القرآن وأنت لا تقرأ القرآن؟ كيف تأمره أن يترك الدخان وأنت تدخن؟ فالابن يحتاج إلى قدوة صالحة يراها أمامه حتى يقلدها. فالدراسات العلمية تقول إن 90% من التعليم، اسمع أيها الأب، إن الدراسات العلمية تقول إن 90% من التعليم بالعادات يكتسبه الطفل في الصغر. في 5 سنوات الأولى تستطيع أن تكسبه أشياء كثيرة. 90% من التربية يكون في الخمس السنوات الأولى. ولذلك إذا أردت أن ترى في ابنك خلقا فافعله أمامه. فليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولادك إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة عليك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. إذن السبب الأول في تنشئة جيلنا على هذا الشكل المنحرف هو بعدنا نحن الآباء عن منهج رب الأرض والسماء. هذا السبب الأول. السبب الثاني في تنشئة جيلنا على هذا الشكل المنحرف هو تلك القنوات الفضائحية. وأنا لا أقول الفضائية، لأن الفضاء والسماء تشتكي من فحشها. أخي في الله، حبيبي في الله، لا يجوز لك أن تترك أولادك أمام هذه القنوات الفضائحية التي تبث الغث والسمين، ولا تحتكم لمنهج ولا لشرع ولا لدين، بل هي والله تفسد الخلق والتربية والدين. فتلك القنوات الفضائحية إن أظهروا لنا القصص الدينية يظهروها مركزين على العشق والغرام واللقاءات بالليل والناس نيام، ويخترعون القصص ويفسدون السير. وإذا أظهروا لنا الشيخ أظهروه أن عقله قد أصابه شيء من الخرف، وبالعامية نقول درويش على البركة. وإن أظهروا لنا الشاب الذي يخاف على عرض أخته أظهروه بأنه شاب معقد لا يفهم الحياة ولا يفهم تطورات العصر ولا الحضارة، وكأن الحضارة أن تترك أمك أو أختك أو زوجتك مع الشاب الفلاني تسرح وتمرح. بئسة الحضارة إذا كانت بهذا الشكل. والله إخواني لا نعلم زمنا انتشرت فيه الشهوات والشبهات كهذا الزمان، ولكن ما يبكي العين دما لا دمعا، ويؤلم الفؤاد والقلب، ويمزق النفس والأشلاء، أنك ترى بعض الآباء والأمهات يجلسون مع أولادهم ليشاهدوا تلك المسلسلات التي فيها عري والتي فيها فحش والتي فيها تقبيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الطفل إخواني يشعر بهذه اللحظة أن هذا الأمر ليس بعيب وليس بحرام، لأنه يرى الكبار والصغار، لأنه يرى أباه وأمه يشاهدان هذه الأشياء. فيذهب إلى بيت عمه يرى الأمر كذلك، يذهب إلى بيت خاله يرى الأمر كذلك. إنه يجد الكبار والصغار يتحدثون عن المسلسلات، يتحدثون عن الأفلام، يتحدثون عن الممثلين. فتجد أن الطفل تكون من قدوته؟ تكون قدوته هؤلاء الفارغين، هؤلاء الممثلين. ولذلك أخي في الله أعيد وأكرر، إذا أردت أن ترى في ابنك خلقا فافعله أمامه، فإن الحسن عنده ما استحسنت، وإن القبيح عنده ما استقبحت. وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.